فيما هو كالكلمة الواحدة ضربات ضربات ضربات يكون ايش اربع متحركات, وهذا كثير في كلام العرب العربية يستخدمون اربع حركات متوالية, ولذلك وجب تسكينه. لماذا؟ لانه كجزء منه. فكم آخر فعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب أو ضربت وضربت, وإنما سكت منه لماذا؟ السبب قراءة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة نقصها فيما هو كالكلمة, وهم إنما يقرؤون ذلك في الكلمة الواحدة, وهذا معناه أنه ليس في كلمتين في كلمة واحدة. ولذلك ضربك في المفعول أربع حركات متوالية, والسبب لأن المفعول منفصل عن الفاعل والأصل المفعول أن ينفصل, فلذلك لما كان منفصلا حكما ما في أربع حركات متوالية, هو متوالي أربع حركات ضربك أربع حركات متوالية, لكنهم اغتفروا لأنه ما هذا مفصول, أما ضربت هذا متصل, فلذلك سكن آخر الفعل هذا معنى في كلمة واحدة, فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة, وهذا هو السر في وجود في قول الأصل اتصال الفعل بالفاعل, اتصال الفاعل بالفعل, والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل كونه منفصلا يعني يتأخر عن الفاعل, ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكر مصنف الناظر رحمه الله, سيأتي هناك يبين لنا أنها له الأصل, الأصل لا يجب أن ينفصل, الأصل لا يجب أن يتصل, والأصل لا يجب أن ينفصل, وهذا هو الأصل, لكن هناك موانع تمنع من ذلك سيأتي إنه. فتقول ضرب زيد عمرا ضرب زيدا عمرا, وهذا معنى قوله وقد جاءه بخلاف الأصل, وأشار بقوله قد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل وتحته قسمان, أحدهما ما يجب تقديمه, وذلك ما إذا كان مفعول اسم شرط أو أين تضرب أضرب, أي دابة تركب أركب, يجب تقديم المفعول على الفعل والفاعل. لماذا؟ لأن اسم الشرط والاستفهام لهما صدر الكلام. إذن وقد يجي المفعول قبل الفعل يشمل مسألتين, مسألتين يجب مسألة الزواج أين تركب أضرب, أو اسم الاستفهام أنه أي رجل ضربته أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله, وذلك أيضا أنه قوله تعالى إياك نعبد إياك نعبد, هذا مفعول مقدم وجوبا. لماذا؟ لأنه لو تأخر لوجب اتصاله, وإذا اتصل ما في ما يفيد للحصر والاهتمام بالحصر, فلذلك وجب تقديمه إياك نعبد وإياك نستعين. فلو أخر المفروض وزنه اتصال وكان يقال نعبدك وكان وكان يقال الله يدي, هذا من أسخف نسخ, وكاتبه جاهل من أجهل الناس, تحريف في الحاشية كل محرف صح صح, وكان مشو كأنه وكان يقال نعبدك, فيجب التقديم ويجب التقديم خلال قولك الدرهان إياه أعطيتك, هذا لا يجب, لأن فإنه لا يجب تقديم إياه, لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم بها المدمرات, الدرهان أعطيتكه لأنك سبق لك أن في أعطاء في باب أعطاء يجوز الفصل والفصل عليه, كنت أخذ كذا فخذتني واتصالة أختار غير اختار الانفصالة, يعني قال وفي اتحاد الرتبة إذا انفصل وقالوا بها الخير انفصل قبله وصل أرسل هاء سنه وما أشبهه, هذا وصل أرسل هاء سنه وما أشبهه, فكنت أخذه انتبه باب سأل وأعطى, هذا إن شئت تفصيل تأخر أو تقدمه, وإن شئت تفصيل إنما في كان وكذلك وباب الظن, هذه مسألة محل الخلاف. فالحاصل أن هذا جائز لو قلت الدرهم الدرهم الدرهم أعطيتك إياه أعطيتك, أو الدرهم الدرهم أعطيتك إياه جائزا، فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه جائز. والثاني مسألة الثانية، لو تك اسمان الاسم الأول ما يجوز تقديمه، الاسم الثاني ما يجوز تقديمه وتخير معه ضرب زيد عمرا، فتقول عمرا ضرب زيد جائز لك. إذن هذا معنى قوله والأصل في الفاعل عليه، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل ما شمل مسألتين، مسألة الوجوب ومسألة التخير. عافية. قول ما يجب تقديمه على الفعل ذكر الشعري من ذلك مسألتين، الأولى كون مفعول مما له صدرك الشيط والاستفهام، أي وكم خبريا أو كم عبيد ملكت، والمضاف إلى ذلك فغلام من أضرب وغلام من ضربت، ومال كم رجل أخذت. الثاني كون ضمير منفصلا أي في غير باب السمي وختاني، هذا لأنه جائز. قال قال ماذا رحمه الله تعالى، وإذا عرفنا من هذين البيتين حكم السابع، الحكم السابع وهو كون الأصل في الفاعل اتصاله بماذا؟ بالفعل، وقد يكون وكون مفعول منفصلا حكما عن الفاعل، وقد يكون بالعكس، وقد يجيء على خلاف الأصل وهو تقديم المفعول على الفاعل، وهذا يكون واجبا وجائزا. وكذلك أيضا يكون يتقدم المفعول على الفعل والفاعل معا، وهذا يشمل مسألتين أيضا وهما مسألة التقديم وجوب التقديم أو جواز التقديم. قال وأخر المفعول عند الوصول الفضيل، ثم تقدم يعني تقدم أن الفاعل يجوز، أن المفعول يجوز أن يتقدم على الفاعل، أحيانا يأتي على خلاف الأصل وهو تقدم المفعول على الفاعل، لكن هذا شرطه ما لم يمنع مانع من تقديمه، وهذا هو الذي يأتي في هذا البيت. يقول وأخر المفعول، إن الذي ذكرنا لك أن المفعول يتقدم على الفاعل شرطه أن لا يكون هناك لبس، وهذا ما نقول وأخر المفعول إن لبس حذير، أي إن وجد لبس محظور، أي منع لبس، وجد لبس لا يتقدم، وذلك إذا التبس الفاعل المفعول. ضرب موسى عيسى، هذا من الجار من المضروب لا يعرف إلا بالتقديم، فإذا قلت ضرب موسى عيسى عرفنا أن الضارب عيسى موسى، وعيسى مضروب، فهذا هو يعني إلا بالتقديم لا يعرف. إذن في مثل هذا ويجب تقديم العمل على الأصل، وهو تقديم الفاعل تقديم التأخير المفعول، لأننا قد عكسنا أن عكس المعنى ولا تريد أنت إلا لبس حذير. أما إذا وأخر المفعول إلا لبس حذير، وأما إذا كان هناك قرينة تبين، وإن كان هناك لبس لكنه قرينة تبين ذلك، فجائز أن تقدم وتأخر. أكل موسى الكمثرى، أكل موسى الكمثرى ماذا؟ لأن الفاعل هو موسى متأخر أو تقدم، لأن الكمثرى ما يأكل ما إنما يؤكل. إذا لو قلت أكل الكمثرى موسى جائز هذا، لماذا؟ لقرينة، مع أن اللبس يجي لكنه قرينة تعينه. فإذا وكذلك ضرب موسى يعني سلمى، هذا أيضا لأنه ضرب موسى يعني لأن الفاعل لما ذكر فعله عرف هذه قرينة. لو قدمنا ضرب موسى ضرب سلمى موسى لا أريد ذلك، لماذا؟ لأنه إذا كانت الضاربة هي، وأن في الفعل ضربت سلمى موسى، أو أدمر الفاعل غير منحصر، وكذلك أو أدمر الفاعل أي صار الفاعل ضميرا غير منحصر في غيره، غير منحصر في غيره يعني غير محصر، إذا كان فاعل غير منحصر جاز تقديمه. تقديم الفاعل وتأخذه جائز إذا كان الفاعل ضميرا لكن غير محصور في غيره. أما إذا كان محصورا في غيره فلا يجوز ذلك للنفس المذكور. مثلا ضربت زيدا هذا جائز، ضربت زيدا هذا جائز لأنه ليس محصورا، ضربت زيدا الفاعل ضمير هذا جائز. وإن كان محصورا، محصور معناه في إلا وإنما، وإن كان محصورا في غيره فلا يجوز ذلك. مثل ما ضرب زيدا إلا أنا، ما ضرب زيدا إلا أنا، إن كان ضميرا محصورا يجب تأخيره لئلا يقع في ذلك. ما ضرب زيدا إلا أنا، هذا واجب التأخير، واجب التقديم، المفعول يتقدم هنا لماذا؟ لأن إنما هذه إلا مقترنة بأنا، ولذلك قال بعده أولا معرب البيت وأخر المفعول العاطف أخر فعل الأمر بأولو فتاوى المسكون المقدرة من عام ذلك بحركة التخلص من انتقاء الساكنين وكان التسبب لأن الأصل أخر وفعيل ضمير مصدر بمن تدر وأنت المفعول مفعول بمنصب المفعول صار مفعولا وهذا هو معناه إن نفس الفضيل إن أداة شرط وجد تجمو فعلنا الأول في الشرط والثاني جوابه جزاء ومن قلت ما السكون لبس نائب فاعل فعل محذوف وليس نائب فاعل بما بعده على مذهب البصريين أي حذر نفسه وحذر هذا فعل مفسر جملة مستنبة على محل الإعراب لأن مفسر إن لبس حذر أي حذر نفسه إذن لبس فاعل فعل محذوف لماذا؟ لأن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل فلذلك مقدر له فعلا مفسرا بما بعده وهذا هو مذهب البصريين وذا مصنف أو أدمير أو حرف عطف أدمير في الماضي مغير الصغة الفاعل نائب الفاعل مرفوع على مضم من ضمير الفاعل صار نائب فاعل هذا لغز هذا غير منحصر حال منصوب وعلى صار ضمير غير مضم منحصر مضم المجرور ومعنى منحصر منحصر في غيره منحصر في غيره معنى قولك مثلا ما ضربت ما ضرب زيدا إلا أنا هذا في محصور المحصور الحصر حصر للمفعول على الفاعل الضرب الضرب فلان محصور عليك إذن هذا يسمى محصور فيه محصور فيه محصور فيه محصور فيه معناه من هو الفاعل حصر فيه المفعول ضرب المفعول الشرح يقول يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خف التباس إذا خف التباس أحدنا بالآخر كما إذا خفي الإعراب فينا ولم تجد قرينة تبين الفاعل المفعول وذلك نهى ضرب موسى عيسى هذا واجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول لأنه لا يعرف القصد لا ما تريده أنت إلا بهذا التهريب فإذا قلت ضرب موسى عيسى عرفنا أن الضارب موسى لأنه كان بالعكس ما يعرف فإذا هذا واجب التأديب فيجب قول موسى فاعلا وعيسى مفعولا وهذا مذهب الجمهور وأجاز بعضهم تقديم المفعول في نحوه في هذا ونحوه لماذا؟ لأن قال لأن العرب لها غرض في الإلباس في الإلباس ولا في الالتباس؟ في الإلباس هذا هو إلباس التباس ممنوع إنما إلباس يعني إقع في اللبس التباس معناه أنه خطأ وإنما الإلباس لماذا؟ الإلباس هذا كقولك إيش؟ إجمال المجمل مقاصد العرب إجمال الشيء فهذا مقاصدها فإذا في بعض الأحيان يجوز مثل هذا الإلباس قال لواحد راجع لهذا الكتاب وبعد فترة وجده وقال له هل راجعت كتابي قال راجعته ورأيت منه أن الصواب التي فيه تحذف حتى يبقى الغلط كاملا الصواب قليلة فإذا الأحسن في الكتاب أن تخرج الصواب منه وترميه هذا الكتاب مثل هذا نأخذه ونرميه كاملا الله المستعان المراجعة يكون ايه؟ تراجع له كتابه وتصل له أخطائي واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا كذا. أما إذا فكرة كله خطأ والصواب فيه معدودة هذا أحسن إيش؟ أخذ بالصواب واستريح. هذا الكتاب مثل هذا ما أكثر خطأه صفحتين واحدة كم مرة يخطأ الله يبقى نتولى هؤلاء أن أنقلوا كان لمقدرة أو إمرة لا حبسوا هؤلاء أو لضربتهم عقوبة مثل هذا. هؤلاء يصحيحون الكتاب يفسدون الكتاب كتب النحو. النحو هذا أصل الأصل وضعه موضوع الفن هو صيانة ألسنة العرب لسان الإنسان حتى يستقل لسانه على منهج العرب. فإذا كان بعكس هذا ما الفائدة؟ بس يأكلون أموال الناس بغير كتب هذه الباس كما لها غرض بالتبيين. التبيين من غرض العرب والإجمال أيضا والإلباس من غرضها يجوز مثل هذا. لكن هذا ما هو هذه يعني لأن المقصود مثل هذا الإلباس إلا إذا كان هناك دلالة من قرينة. فإذا وجدت قرينة تبين فاعلا من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخذ مثل هذه المسألة فتقول أترى موسى كن مثلا. أنتم تسمونه كن مثلا ولا كن مثلا؟ كن مثلا هذا هو ضبطه. كن مثلا مش تقول إيش؟ أشوف قد يفرق على كده فرق الكم مثلا الذي تقولونه هذا أقل مثل كم مثلا مثل هذا ما فيه يعني الإيقاع في الغلط. فلذلك جاز إن شئت أقول أقل كم مثلا مثلا وإن شئت أقول أقل مثلا كم مثلا. لماذا؟ لأن الأكل والمأكل متميزان. وهذا معنى قوله أخير مفعول إلا بس الحبير ومعنى قوله يعود من الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور. فأما إذا كان محصورا فلا غير محصور فيه معنى كما قلنا غير محصور غير محصور فيه. نحو ضربت زيدا في مثل هذا يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل. لماذا؟ لأن الفاعل ضمير متصل فلا يمكن فصله بالمفعول فيجب تأخير الفاعل. هذا هو الأصل واجب واجب هذا هو الأصل واجب. والأصل في الفاعل أن يتصل يشمل الشائف ويشمل الممتنع ويشمل الواجب. والأصل الفاعل أن يتصل ضربت زيدا. فإن كان ضميرا محصورا بإلا وجب تأخيره تأخير الفاعل عن المفعول. نحو ما ضرب زيدا إلا أن هذا يكون يا واجب التأخير. إذا عرفنا من هذا خلاصة بيتي أن المفعول إن ثبت إن أوقع في اللبس يجب تقديم تأخيره عن الفاعل ضرب موسى عيسى. وإن كان هناك قرينة تبينه جاز أكل موسى ثم مثلا. وكذلك أيضا إذا كان الفاعل محصورا فيه يجب تأخيره وتقديم المفعول. يعني فنحو ما ضرب زيدا إلا أن. فأما إذا كان غير محصور وجب استعمال الأصل وهو تقديم الفاعل وجوبا وتأخير المفعول مثل ضربت زيدا. وهذا واجب تأخير المفعول. قال وما بإن أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ضعاف. وما بإن أو بإن من حصر أخر يعني منحصر هناك بكسر الصادع غير منحصر به غيره كما يدل عليه قول حصر. وكذا قول الشارع الأخير غير محصور أي في غيره. ولا يجوز فضل الصادع لأن انحصر لازم لا يولى من اسم غفول مع ما يلزم نائب السناد. هذا منحصر ومحصور فيه منحصر فيه. يقول وما بإلا أو بإنما أداة الحصر إلا وإنما نعم انحصر أي انحصر في غيره بإلا وإنما. إنما ضرب زيدا عمرو. إنما ضرب زيدا عمرو وما بإلا أو بإنما انحصر أخر وجوبا. وهذا ذكر لك شيئين شيئين ماذا؟ محصور بإلا ومحصور بإنما. فأما المحصور بإلا فهو من الجائز وليس من الواجب. بماذا يعرف؟ لأن المحصور يلي إلا ويعرف ذلك. فبهذا يعني يتبين سواء تقدم أم تأخر. وإنما المراد المحصور بإنما فقط، لأن المحصور بإنما لا يعرف إلا للتأخير. إنما ضرب زيد عمرا، أردت بهذا التركيب أن المحصور أن ضرب زيد أن زيدا محصور فيه ضرب عمري، فلو قدمته لانعكس المعنى. حصر المضروبية حصر على عمر على زيد، فإذا هذا معنى عكس الأول. فإذا فقوله وما بإلا أو بإنما انحصر أخف، الذي انحصر بإلا أو بإنما أخف وجوبا، وهذا المقصود منه إنما فقط ليس إلا. وقد يسبق ينقص ظهار، ما معنى قصد ينقص ظهار؟ هذا محصور على إلا فقط، يعني موجه على إلا فقط، يعني ما حصر به إلا وإنما أخره عموما، عموما أخره، هذا هو الأصل سواء إلا أو إنما. لكن وقد يسبق وهو خاص به إلا فقط. لماذا؟ لأنه المعروف بأنه يلي إلا فيعرف الأسماء المحصور ومحصور فيه، بخلاف إنما، فإنما لا يجوز فيها ذلك. إذا قالوا في البيت هذا فيه نوع من الغموض، لأن أول الكلام يقول وما بإلا أو بإنما انحصر، إنما ضرب زيد عمرا، إذا عمرا محصور فيه، ضرب زيد حصر على عمرو، إنما ضرب عمرا زيد، حصرنا للمفعول على الفاعل، فبذلك المتأخر يعرف بأنه المحصور فيه. وإلا كذلك ما ضرب زيدا إلا عمرو المحصور فيه، نعم ما ضرب زيد عمرا إلا زيد المحصور فيه زيد. وهذه المسألة استثنى منها أنه يجوز فيها التقديم مع كونه محصولا فيه، وهو معنى قوله وقد يسبق ينقص ظهر. متى يظهر؟ إذا كان أداة الحصر إلا، إذا كان محصولا بإلا يعلم أنه يعني ظاهر المتقدم. ما ضرب إلا زيدا عمرو مثلا في هذا، وما ضرب زيد إلا عمرا إلا ما ضرب زيد إلا عمرو سواء. لماذا؟ لأن المحصور فيه هو الذي يلي إلا، فلا يختلف الحكم بتقدم وتأخرين، بخلاف إنما، فإنما إذا كان المحصور بها متقدما يلتبس، لأن المحصور فيه لا بد أن يكون أخيرا، إنما ضرب زيد عمرا، فلا يتقدم المحصور فيه في هذه الحالة. وهذا معنى قوله وما بإلا وإنما انحصر، يعني يسبق، يسبق قد يسبق قد يظهر، أخر أخره أخر انحصر أخر أخره وجوبا، ما كان محصورا بإلا وبإنما أخره وجوبا. وقد يسبق المحصور فيه إن قصد ظهر، ومتى يظهر؟ إذا كان أداة الحصر إلا فقط، وأما إنما فلا. وما بإلا الواقفة ما اسم موصول مبتدأ، بإلا جار متعلق بانحصر، أو بإنما جار مجرور معطوف، انحصر فعل ماضي وفاعل جميل صدر جانت هو أخر أخر، وما بإلا أخر. إذن ما مفعول مقدم أحسن على ما مفعول مقدم، يجوز أن يكون مبتدأ والرابط محذوف تكون أخره، لكن أولى من هذا ما اسم موصول مفعول مقدم لأخر. أخر في الأمر فاعل جميل سنجي من تدر أنت، وعلى جعلنا ما مبتدأ يقدر الرابط، أخر هو الجملة خبر مبتدأ. قال وقد يسبق الواجب قد حرف تحقيق تقليلي، يسبق فعل مضارع مرفوع بتجرد الناس والجازم وعلامة لزوم ظاهرة، يسبق وفاعله ضمير مستتر جواز تدر هو، ويسبق إن قصد الظهار، إن أداة ستر وجزم تجمل فعلين الأول في الشرطة والثاني جوابها وجزاؤها مبنية على السكون، إن قصد فاعل بفعل محذوف وجوبا. لماذا؟ لكونه مفسرا بما بعده، أي إن ظهر قصد ظهر هذا فعل ماضي فاعل بالمستتر، والجملة مفسرة لا محل من الإعراب. وجواب الشرط معلوم تقديره إن أصل ظهر قد يسبق، فقد يسبق قدرنا هذا، فقد يسبق إن أصل ظهر فقد يسبق المحصور. إذا ماذا يقول؟ إذا حصر الفاعل أو المفعول، إذا حصر الفاعل أو المفعول بإلا وبإنما أداة حصر وجب تأخيره يتأخر، وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره. متى؟ وذلك كما إذا كان الحصر بإلا، فأما إذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور إذ لا يظهر كون محصورا إلا بتأخيره بخلاف المحصور بإلا، فإنه يعرف بكون واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. إذن اللبس البيس هذا فيه لبس في المعنى، وما بإلا أو بإنما انحصر، إنما ضرب زيدا عمرو، أو إنما ضرب عمرو زيدا أو بلان، وإلا كذلك ما ضرب زيدا إلا عمرو، هذا يجب أن يتقدم المفعول الفاعل المحصور من يعني سواء كان فاعلا او مفعولا يتقدم يتاخر المحصور المحصور فيه. طيب وانما ثم قابلنا هذا واجب تاخيره، لكن قال وقد يسبق ان قصد الله. نحن تكلمنا عن اداه حصر وهما انما والا، فهل هذا جاري على عمومه؟ لا، هذا لا يجاري على عمومه. لماذا؟ لأننا نقول إن من حصر بإنما لا يمكن أن يعرف إلا بالتأخير، فإذا هذا لا يشمل هذا المعنى، وإنما مراقب يسبق أي إذا كان إلا، ما من حصر بإلا يجوز تقديمه. لماذا السبب؟ لأن من حصر بإلا يعرف كونه محصورا فيه بسبب اقترانه بإلا، بخلاف إنما فإنه لا يتصل بها، فإذا لماذا يعرف بتأخره؟ فإذا نقول وقد يسبق محصور معناه بإلا فقط، المحصور بإلا هو الذي يتقدم، إن شئت تقدمه إن شئت تأخره. فمثال فاعل محصور بإلا ما قولك إنما ضرب عمرا زيد، إنما ضرب عمرا زيد هذا محصور إيش؟ شصير ضرب عمر على زيد معناه أن عمرا لم يضربه أحد إلا زيد، هذا هو معناه، فإذا هذا محصور فيه. فلو قدمنا وقلنا إنما ضرب زيد إنما ضرب زيد عمرا لانعكس المعنى، حصرنا ليه ضرب على عمرو فهذا ما يجوز. ومثال مفعول محصور بإنما إنما ضرب زيد عمرا محصور بإنما، ومثال مفعول محصور بإنما حصرنا ايش؟ حصرنا ضرب زيد على عمرو. في المسألة الأولى الحصر في ذلك ايش؟ إنما ضرب زيد عمرا، هذا قلنا المحصر ما هو؟ ها؟ ضرب زيد المحصور فيه ما هو؟ عمرو، يعني معناه أن زيد لم يضرب رجلا آخر أو شخصا آخر، إنما محصور ضربه على عمرو. وعمر هل ضربه أحد أم لا؟ ها؟ يحتمل، يعني ليس محصورا، إنما حصرنا ضرب زيد على عمرو. وأما عمرو يمكن ضربه فلان وبكر وحصر معصي ممكن. إذا هذا الحصر حصر الفاعل على المفعول، حصر الفاعل على المفعول. وإذا حصر المفعول إنما ضرب زيدا إنما ضرب عمرا زيد، هذا حصر ماذا؟ حصر حصر مفعول على الفاعل. في المسألة الأولى قلنا زيد ما ضرب أحدا إلا هذا، وأما عمرو يمكن أن يضرب غير زيد، وهنا بالعكس نقول إيش؟ حصرنا مضربية عمرا على زيد، معناه إيش؟ ها؟ أن عمرو ما ضربه أحد إلا زيد هذا، وزيد هل ضرب غيره؟ احتمال هذا يمكن. إذن الحصر حصر المفعول وحصر الفاعل هو معنى هذا، يعني إذا كان المحصور المفعول على الفاعل فمعنى ذلك أن الفاعل لن يضرب أحدا إلا هذا. وإذا حصل المفعول بالعكس على الفاعل، ذاك الفاعل على مفعول، معناه أن المفعول ما ضربه إلا هذا، وأما الفاعل فيحتمل أن يضرب غيره. هذا هو معنى الحصر، حصر المفعول وحصر الفاعل. قال ومثال الفاعل المحصور بإلا ما ضرب أمرنا، وأما إلا دائما يكون يليها المحصور سواء تقدم متأخر. ما ضرب إلا زيدا عمر، هذا محصور فيه وهو الذي يلي إلا دائما. فلذلك جاز تقديمه وتأخيره لأنه لا يختلف، لأنه يعرف لذلك. قال وأما مثال المفعول المحصور بإلا ما ضرب زيد إلا عمر، ما ضرب زيد إلا عمر، هذا إيش حصرنا ماذا؟ ها؟ حصرنا زيدا على عمرو بن يعني. المحصور قلنا لكم معناه المحصور فيه، ليس هو محصور نفسه، إنما المحصور الثاني. ما ضرب إلا زيد عمرا، إلا ما ضرب إيه؟ ما ضرب زيد إلا عمرا. إذا قلنا هذا المحصور ما هو؟ عمرو. لماذا؟ لأنه ولي إلا عمر. إذا معنى ذلك أن عمر ما ضربه أحد، وأما زيد يمكن أن يضرب غيره. وبالعكس ومثال مفعول ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا نحو قولك ما ضرب إلا عمرو زيدا، ما ضرب إلا عمرو زيدا، وهذا إيش؟ من حصر إيش؟ من حصر فاعل على المفعول. معنى ذلك أن عمرو ما ضرب إلا زيدا، وأما زيد ضرب غيره، نعم احتمل أن يضرب غيره. ومنه قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية إن آئت ديار وشابها، هذا هو الصواب. وأما صاحب الكتاب تصرف هذه التصرف العجيب، غلط وعجيب، عشية آن آئت ديار وشابها، هذا غلط. هذا وما يعني فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، هيجت يعني حركت لنا عشية، هذا مصر أظهر عشية مضاف إن آئت الديار أي إبعاد الديار وشابها هذا فاعل إيش؟ هيجت عشية إن ما هيجت لنا وشامها، عشية إن آئت الديار وشامها، وشامها هذا فاعل مؤخر، ما هيجت لنا وشامها عشية إن آئت الديار أي إبعاد الديار. وشام معناه بالكسر وشام، وفي العشية بالكسر فاعل هجد جمع وشيمة، وهي كلام الشر والعداوة، وشامها مش وشامها. قال هذا وشامها، وإما يقول شام وإما يقول وشام، ما ندري ما له، هذا غلط غلط على كل حال. فلن يدري إلا الله، إذن هذا إيش؟ من حصر الفاعل على المفعول، من حصر الفاعل ما حرك هذا الشيء إلا الله تعالى، إذن حصرنا أن التحريك ما وجد بين غيره. ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد، ما ضرب إلا عمرا زيد، المحصور فسرنا لكم بأنه المحصور فيه. إذن هنا ما الذي حصرناه وما الذي حصرنا فيه؟ ما ضرب إلا عمرا زيد، حصرنا مضروبية عمر على زيد، مفعول محصور، محصور فيه على حسر في الفاعل. ومثال المفعول المحصور فيه إلا قوله، ومن قوله تزودت من ليلى لتكلمي ساعة فما زاد إلا ضعف ما أبي سلامها، هكذا الصواب. وهنا يقول لك إيش في قوله الأضعف، الله أكبر، الأضعف هذا هو قوله، الله المستعان. عندكم هكذا إلا ضعف، هذا هو السؤال، إلا ضعف ما لي كلامها، تزودت من ليلى بتكلم ساعة فما زاد كلامها، هذا فاعل مؤخر، فما زاد كلامها إلا ضعف ما لي، إلا ضعف ما لي، هذا من حصر المفعول، من حصر الفاعل على المفعول، من حصر المفعول به، من حصر الفاعل على المفعول. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، هذا هو حده، هذا مراد هذا. واعلم ان المحصور بانما لا خلاف في انه لا يجوز تقديمه، بانما وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا، فإن كان فاعلا امتنع تقديمه، فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا. فأما قوله فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا أن يحتج بمصلي، فأول فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف التقدير درع، وما درع فهيجت لنا، فلم يتقدم فاعل محصور على مفعول، لأن هذا ليس مفعولا بالفعل المذكور، وإن كان محصور مفعولا جاز تقديمه. نحو ما ضرب إلا عمرا زيد. الثاني مذهب الثاني هو مذهب الكسائي أن يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان مفعولا. الثالث هو مذهب بعض البصريين واختاره الجزري والشلوفيين أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا. هكذا مذاهب العلماء مختلفة، لكن المصنف يرى جواز ذلك. مذهب الكسائي هو الذي في المتن، والثالث هو الأصح إجراء لإلا مجرى إنما، فيقدر المتأخر عاملا كما ذكر في الأول، فيقدر للمتأخر عامل مش عاملا. هذا لو قمنا بإصلاحه لأكل قبل الأوقع، ما ينفع من الكتاب. انتهى الوقت إن شاء الله نجف على هذا اليوم. والحاصل مسألة أن المحصور بإلا أو بإنما يؤخر، لكن إن كان هناك يعني مجال للتقديم لجواز التقديم يجوز، وذلك في إلا فقط وليس بإنما. وهذا مذهب الكسائي، وهو أن تقديم بإلا جائز فإلا هو مفعولا ومشاعر مسلم. وإلا فالمسألة فيها ثلاث مذاهب: الجواز والمنع والتفصيل. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تجعل مصيبتنا في دين